يقول فيه: كنت نويت أن أصوم يوما تطوعا من أيام الاثنين والخميس، وعزمت على صومه وعاهدت الله في نفسي، لا أدري إن كنت حلفت أم لا، لكنني صمت إلى منتصف النهار ثم أفطرت، فما الحل في مثل هذه الحالة؟ الجواب: إذا كنت حلفت على أن تصوم وأفطرت في أثناء اليوم، تصوم مثلا يوم اثنين معين أو يوم خميس معين، ولكنك أفطرت في أثناء اليوم، فحينئذ تكون قد حنثت في يمينك، وعلى هذا الأساس يلزمك كفارة يمين، وعلى هذا الأساس يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، لدلالة الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، وبالله التوفيق.